بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، ومن علينا فيه بالعلم النافع والتوفيق لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وألهمنا رشد أنفسنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث أيها الإخوة الكرام حول الأخلاق، والحديث عن الأخلاق حديث واسع وأبوابه عديدة، والأحاديث الواردة في الأخلاق كثيرة جدا، بل ما من مجال أو باب من أبواب الدين إلا وللخلق فيه مجال. فهناك آداب مع الأبوين، آداب مع الجيران، آداب مع الطعام، آداب في الدخول والخروج والركوب، آداب للبيع والشراء، باب واسع جدا. والعلماء رحمهم الله تعالى كتبوا في ذلك كتابات كثيرة، وحديثهم عن الأخلاق حديث واسع جدا فيما في المجالات التي يتناولها الأخلاق وتتناولها الآداب، وفي مجالات الأخلاق الواسعة الكثيرة. لكن لو أردنا أن نتحدث عن الخلق بأمر يجمع الخلق كله، لو أردنا أن نتحدث عن الخلق بأمر أو نقاط تجمع الخلق كله بحيث يكون فيها جماع ما يتعلق بالأخلاق والآداب، وذلك في ضوء المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثمة كلمة جميلة للإمام ابن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير، صاحب الرسالة التي اشتهرت مقدمتها كثيرا في بيان المعتقد بين طلاب العلم وشرحت كثيرا، وهي المقدمة المعروفة بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني. له كلمة عظيمة جدا في باب الأخلاق من حيث جماع الأخلاق، ما الذي يجمع الأخلاق، نقلها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: إن جماع الأخلاق ترجع إلى أربعة أحاديث، وتنبه للكلام فإنه غاية في الأهمية والنفع والفائدة. يقول: جماع الأخلاق ترجع إلى أربعة أحاديث. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث الثالث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الرابع: لا تغضب. وجميع هذه الأحاديث الأربعة من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله، وهو كما تعلمون جمع 42 حديثا من جوامع الكلم، كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذه الأحاديث الأربعة جمعت الخلق كله، بمعنى أن الأخلاق التي دعت إليها الشريعة كلها ترجع إلى هذه الأربعة الأحاديث. وحقيقة كلام ابن أبي زيد كلام جدير بالتأمل. وأول ما ينقدح في ذهنك وأنت تسمع هذا الكلام، ما وجه كون هذه الأحاديث الأربعة جمعت الأخلاق كلها، وأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق راجعة إلى هذه الأحاديث الأربعة؟ تأملت في هذه الأحاديث وفي كلام ابن أبي زيد أنها تجمع الخلق، فوجدت أن الخلق بمعانيه كلها يرجع إلى أربعة ركائز، إذا اجتمعت هذه الركائز في العبد اجتمعت فيه الأخلاق بأوسع أبوابها وجميع مجالاتها. الركيزة الأولى من ركائز الأخلاق حفظ اللسان وصيانته، هذه ركيزة جدا مهمة لمن أراد أن يكون من ذوي الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، لا بد أن يعمل عملا جادا ودقيقا على صيانة لسانه وحفظ منطقه. وكثيرا ما تنخرم الأخلاق باللسان، واللسان الأعوج غير المنضبط تنهدم به الأخلاق والفضائل والآداب، وكثير من الآداب ترجع للمنطق نفسه، وأنت تطالع آداب الشريعة تجد كثير من الآداب يراجع أصلا للمنطق ولكلام الشخص. فالآداب تنقسم إلى قولية وفعلية، فكثير من الآداب آداب قولية ترجع إلى اللسان، فمن لا يصون لسانه، من لا يحفظ منطقه، فإن بسبب عدم صيانته للسانه وعدم حفظه لمنطقه سيخرج عن نطاق الأخلاق وبابها الجميل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، دعوة لضبط اللسان وصيانته، وألا يتحدث المرء بأي كلمة إلا وقد وزنها قبل أن تخرج، والكلمة قبل أن تقولها تملكها، وإذا خرجت من لسانك ملكتك وتحملت تبعتها. وكثيرا ما يقول الإنسان ليتني لم أقل كذا يوم كذا، كثيرا ما يقول، فلماذا يصل بنفسه إلى هذه المرحلة ليتني لم أقل؟ لماذا لا يضبط نفسه قبل أن يقول ويزن كلامه قبل أن يتكلم؟ فهذا الحديث فيه حث على ضبط النفس في ما يتكلم به المرء. كيف يكون هذا الضبط؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه دعوة للتأمل والتفكر في الكلام قبل أن تقوله، لابد أن تنظر في كلامه قبل أن تقول الكلام، انظر فيه. وإذا نظرت في كلامك قبل أن تتكلم به لن يخرج عن ثلاثة أقسام: قسم من الكلام يتبين لك أنه خير لا شر فيه، فما كان من هذا القبيل قله ولا حرج. القسم الثاني من الكلام يتبين لك أنه شر لا خير فيه، وهذا النوع من الكلام امنع نفسك منه منعا تاما، فإنه شر لا خير فيه. قسم ثالث من الكلام تكون متردد فيه، ما تدري هل هو خير أو شر، هل هو نافع أو ضار، غير متبين لك، غير متضح، كلام غير متضح لك. فهذا النوع من الكلام الواجب عليك أن تتقيه، عملا بقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمما يتقى من الشبهات الكلام المشتبه الذي لا تدري هل هو خير أو شر، فاتقيه تجنبه حتى يتضح لك. فإن اتضح لك أنه خير فقل، وإن اتضح لك فيما بعد أنه شر فأحمد الله أنك توقفت فيه تنظر فيه. فإذا هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعد ضابطا عظيما مهما في باب الأخلاق. فمن لم يعمل بهذا الحديث فإنه سيفارق الخلق مفارقة كبيرة بحسب ما ينفلت من لسانه من كلمات غير موزونة وغير مضبوطة وغير مزمومة بزمام الشرع. فإذا الركيزة الأولى من ركائز ضبط الخلق صيانة اللسان، كما دل على ذلك قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الركيزة الثانية من ركائز الأخلاق سلامة القلب تجاه إخوانك المسلمين، وهذه السلامة تستفاد من الحديث الثاني الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا لم تكن في القلب هذه المحبة لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، إذا لم تقم في القلب هذه المحبة لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، كيف ينضبط خلق الإنسان وهو أصلا في قرارة قلبه لا ينطوي على محبة لإخوانه مثل ما يحب لنفسه؟ ولهذا إذا دخل القلب دواخل الغش، بطانة السوء، الغل، الحقد، الحسد إلى غير ذلك من الأمور المتنافية مع قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن الخلق يفسد تبعا لهذا الانحراف الذي في القلب. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا من ركائز الأخلاق المهمة أن تعمل على إصلاح قلبك تجاه إخوانك وتنقية قلبك تجاه إخوانك. احذر أن يكون في قلبك غل أو حسد أو حسد أو حقد أو ضغائن أو أشياء من هذا القبيل، واحرص على أن يكون في قلبك محبة، محبة الخير لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، مجرد محبة لا تقاسمهم مالك ولا أملاكك ولا، وإنما المحبة التي بالقلب. احرص على أن يكون في قلبك محبة لإخوانك مثل ما تحب لنفسك. إذا وجدت هذه المحبة في القلب لإخوانك المسلمين مثل ما تحب لنفسك، هذا من أكبر الركائز لانضباط الأخلاق. وإذا انتفت هذه المحبة في القلب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، هذا من أكبر البواعث لانحلال الأخلاق وانحرافها. ومن كان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه فهو بإذن الله مأمون الجانب، وهذه تعد درجة عالية في الإيمان. قال المؤمن: من يأمن جاره بوائقه لما يعرفه عنه. انظر الفرق بين المؤمن والمسلم. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤمن أعلى منه، قال: من أمن جاره بوائقه. من أمنه، قال المؤمن: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والأمن أعلى من السلامة. فالحاصل أن من ركائز الأخلاق العظيمة العالية الرفيعة أن يكون القلب محبا لإخوانه المسلمين مثل ما يحب لنفسه، أي من الخير. إن كان يحب لنفسه العلم فإذا حصل لأحد من إخوانه يفرح لا يحسده. إذا كان يحب لنفسه مثلا الولد، إذا حصل لإخوانه شيء من ذلك يفرح. إذا كان يحب نفسه المال أو غير ذلك وحصل ذلك لإخوانه يفرح لا يحسده، لا يكون عدوا لنعمة الله على عباده، يحب لإخوانه ما يحب نفسه من الخير. فإذا وجدت هذه الخصلة العظيمة في القلب فإنها تعد من أعظم الركائز التي تنبني عليها الأخلاق. وشاهدها كما قدمت: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الركيزة الثالثة من ركائز الأخلاق البعد عن الفضول والدخول فيما لا يعني. والإنسان الفضولي الذي يقحم نفسه فيما لا يعني لا بد أن يدخله فضوله ودخوله فيما لا يعني في انحراف في الأخلاق. والفضول يكون في النظر، فضول النظر، ويكون في السماع، فضول السماع، ويكون أيضا في فضول الكلام. فيحرص المرء على أن يمنع نفسه عن الدخول فيما لا يعنيه، وهذا من أكبر الركائز والروافد المعينة للمرء على التحلي بالأخلاق الفاضلة. أما الإنسان الذي يمشي مع الفضول ويدخل فيما لا يعنيه أن يتهيأ له خلق فاضل وهو يقحم نفسه إقحاما في أمور لا تعنيه ولا تخصه، إما بنظر أو بسماع أو غير ذلك. فدخول المرء فيما لا يعنيه يعد فضولا، وهو جناية على الأخلاق، وهو يعد جناية على الأخلاق. فإذا من ركائز الأخلاق المهمة البعد عن الفضول والدخول فيما لا يعني، وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأفاد هذا الحديث أن الترك يعد إسلاما، أن الترك يعد عمل من أعمال الإسلام. فكما أن الإسلام فعل طاعات، فإن أيضا الإسلام ترك آثام وخطيئات. ومن إسلام المرء، بل من حسن إسلام المرء، أن يترك ما لا يعنيه. ثم ما معنى ما لا يعنيه؟ ما الضابط فيها؟ ما الضابط في قوله ما لا يعنيه؟ هل المراد بقوله ما لا يعنيه بحسب ميول النفس، أو ما لا يعنيه بحسب ضوابط الشرع؟ أيهما؟ هل المراد بما لا يعنيه أي بحسب ميول النفس، أو بحسب ضوابط الشرع؟ الآن بعضهم مثلا ينكر منكر بالأدلة والكلام الرصين والأسلوب الجيد المتين، فيقول له الآخر: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا، إنكار المنكر يعني المسلم بأصل الشرع ومطلوب منه وركيزة من ركائز قيام الدين. كيف يقال عن إنكار المنكر إنه مما لا يعني المرء؟ إذن قوله ما لا يعنيه المراد بذلك بضابط الشرع، لا بحسب ميول النفس. وهذا بينه الإمام بن رجب رحمه الله بيانا وافيا في شرحه لهذا الحديث من كتابه جامع، أو في كتابه جامع العلوم والحكم. الركيزة الرابعة من ركائز الأخلاق البعد عن رعونة النفس، ولا سيما عند الغضب. ولهذا ذكر رحمه الله الحديث: لا تغضب، من ركائز في أو جوامع الأحاديث في باب الأخلاق، قال: لا تغضب. فمن ركائز الأخلاق المهمة البعد عن رعونة النفس، وأن لا ينساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرفاته مع الرعونات التي تكون فيها النفس، ولا سيما عند الغضب. ومن يتكلم أو يفعل وقت الغضب يكون كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخلق، لأن الكلام وقت الغضب غير متزن غير منضبط، والأفعال أيضا وقت الغضب غير متزنة ولا منضبطة. والذي يقول أو يفعل وقت الغضب أفعاله وأقواله بعيدة عن الخلق، بعيدة عن الخلق، بعيدة عن الأدب. ومن أحسن وأبلغ ما رأيته وصفا للغضب قول أحد أهل العلم: الغضب أوله جنون وآخره ندم. الغضب أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون، يعني أفعال الإنسان وأقواله وقت الغضب أشبه بالأفعال المجنون، لأنه يتصرف ويتكلم ويقول ويفعل أشياء كلها بعيدة عن الانضباط، وآخره ندم إذا انتهى الغضب ورأى الأمور التي حصلت على إثر غضبه من أقوال أو أفعال ندم على ذلك. قرأت مرة فتوى في الفتوى في السؤال موجه لأحد أهل العلم في بعض كتب الفتاوى المطبوعة، فيه أن رجل، سؤال طويل لكن فيه أن رجل غضب على زوجته وضربها بجمع يده وكسر أسنانها، هذه لحظة غضب الآن، انتهى الغضب بدأ يأخذها المستشفيات وعلاج ومصاريف ويتابع أمورها وندم ويعتذر إليها، فما ينضبط خلق الإنسان إذا كان ينساق مع نفسه في وقت الرعونة عند الغضب، ما يمكن ينضبط خلقه لا في أقواله ولا في أفعاله. ولهذا لاحظ التوجيه النبوي، توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم لمن غضب من حيث القول ومن حيث الفعل. من حيث القول يقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، ولا كلمة وقت الغضب. إذا غضب أحدكم فليسكت، لماذا يسكت؟ لأن الكلام غير منضبط أبدا وقت الغضب. فليسكت يعني يسكت وقت فورة الغضب، فورة الغضب هي أحيانا تكون دقيقتين ثلاث دقائق ما تطول، ثم يهدأ الإنسان. هذه الوقت، هذا الوقت وقت فورة الغضب، لا يتكلم بكلمة، يمنع نفسه من الكلام، لأن الكلام الذي سيصدر كلام غير منضبط. قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. الأمر الثاني يتعلق بالفعل وقت الغضب. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. وهذا فيه دعوة للمرء لا يتصرف بحركة يده ولا حركة قدمه ولا أي شيء مع من أغضبه، لأن إن تحرك وقت الغضب باليد أو بالقدم حصلت أمور وعواقب وخيمة. أحيانا يغضب الإنسان ويحمل شيء أمامه، ربما قتل من أمامه وندم، ربما أدماه، ربما مصائب كثيرة تحصل في وقت الغضب. فإذا غضب أحدكم قال فليجلس، وإذا فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. أيضا مطلوب منه في مقام الغضب أن يتعوذ مباشرة من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر المرء حضورا سريعا عند الغضب. إذا غضب أحدكم فليجلس وإن سكن غضبه فليضطجع، يقول له الشيطان إذا ما استعاذ منه، يقول الآن يغضبك وتنام عنده، وين الرجولة وين الشهامة، يغضبك وتضطجع. فلهذا يستعيد بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ينصرف عنه الشيطان بهمزة ونفثة ووساوسة، يصفو مع نفسه، يمنع نفسه من القول ويمنع نفسه من الفعل، تنضبط أموره، ثم بعد ذلك يستطيع أن يتكلم بكل انضباط. فإذا من ركائز الأخلاق العظيمة المهمة أن لا ينساق مع رعونة النفس، ولا سيما عند الغضب، ولا سيما عند الغضب. ولهذا هذا الحديث، حديث لا تغضب، يعد من الأحاديث الجامعة. انظر إلى الصحابي الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، قال لا تغضب، فأعاد، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يقول هذا الصحابي والحديث المسند، يقول: فتأملت في الغضب فإذا هو جماع الشر، يعني أن كم مرة أسأله أن يوصيني يقول لي لا تغضب، فدعاني هذا إلى التأمل في الغضب فوجدت أنه جماع الشر، يعني يجمع للإنسان شرور كثيرة جدا. فإذا من ركائز الخلق العظيمة